الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، مع باب في البسمله هل هي من الفاتحه واوائل السور ام لا. خلاصة البحث قبل أن نقرأ الأحاديث لكي يتبلور في أذهاننا، وعلى الراجح من أقوال العلم أن البسملة آية من الفاتحة. وعليكم، وأنها ليست آية من سورة براءة، وأنا في سورة النمل ذكرت مرة في بقية السور آية قرآنية يفصل بها بين السور والسور. هذا خلاص الموضوع، أنا طبعا الموضوع شيخنا هنا. لحظة، اصبر اصبر اصبر، ما فتحناش باب الأسئلة لسه، تمام؟ انتهينا، بس لخصوا هذا وبعدين بتاع مجال الاسئله شيخ عبد الوهاب ان شاء الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص احنا بس عرفوا كل خلصت مساله كده في الدين، خلاص عرفها. طب خلينا نقرا ونشوف الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن ابي هريره وهذا في صحيح الامام مسلم، ها، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداش، يقولها ثلاثا. وقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وسيأتي معنا حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، هل هي ركن؟ هل هي واجبة؟ هل هي سنة مستحبة؟ هل يفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد؟ هل يفرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السريعة؟ مسائل كثيرة ذكرها العلماء في هذا الصدد، وستأتي قريبا إن شاء الله. قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثني علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قول خداج بكسر الخاء المعجمة، قال الخليل، والخليل بن أحمد الفرافيدي وضع علم العروض والأصمعي، عبد الملك بن حبيب الأصمعي، كان الأديب الأصمعي، ها؟ لم يكن يحفظ صوت صفي البلبلي في شهر واحد، ما شاء الله. طيب، والأصمعي يا إخوة عبد الملك بن حبيب أحد الثقات، وهو حاتم السجستاني والهروي وآخرون. الخداج أبو حاتم هذا من أهل اللغة، ليس المراد به ابن حبان، معناه ابن حبان بوسني ليس من سجستان. والهرو كذلك من أهل اللغة. وآخرون الخداج النقصان، يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وإن كانت من الخلق وأخدجت إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة. وقال جماعة من أهل اللغة خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام. قالوا فقولوا خداج أي ذات خداج ذات نقص. قالوا اقرأ بها في نفسك، هذا مذهب أبي هريرة أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية. السائل لأبي هريرة هو أبو السائل، أي اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك. قوله قسمت الصلاة، قال النووي قال العلماء المراد بالصلاة الفاتحة. الفاتحة يا إخوة اسمها بيدة من أم الكتاب من الحمد من هنا الصلاة من الشافيع من الواقية اسمك السبع المثاني ها اسماء كثيرة بشرفها كانت لها الأسماء الكثيرة المتعددة. قال المراد بالصلاة الفاتحة، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، والمراد قسمتها من جهة المعنى لا من جهة العدد لا من جهة العدد. مثلا تعالوا نعودها حسب ما رجحنا بسم الآية واحد عند الشيخ عبد الرب الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، كم الآن؟ أربعة صح؟ إياك نعبد ها؟ آية، صل كم؟ خمس، اهدنا إلى آخرة الراجح أن آيتان، الراجح آيتان، واضح يا إخوان؟ العلماء من قال ثلاثة، وإذا جعلها ثلاثة جعل البسملة ليست إيه؟ ليست آية، لكن الراجح ما بعد اهدنا آيتان آيتان. طيب ها؟ نشيل شيء؟ ما احنا ذكرناه قبل ان تدخل. راجع بقى الليله ان شاء الله. الشيخ احمد رجحنا من البسمله والفاتحه في اول كلمه في الدرس اليوم. بس يعني انا لو اعلم ذلك كان في المتاخر وكنت اخر. لكن عدنا ثانيه بارك الله فيك. جزاك الله خير. طيب جزاكم الله خير. هنا يقول بارك الله فيكم المراد بالصلاة الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها. وأيضا يا إخوة الشيء قد يسمى بشيء منه ببعضه أو بجزئه، معنى إن قرآن الفجر إيه؟ كان مشهودا، يعني الصلاة الصلاة ها؟ صلاة الفجر معنى تشهد الملائكة، مع إن القراءة جزء من إيه؟ من الصلاة، سميت الصلاة بالقراءة لأن القراءة جزء منها. قال والمراد قسمتها قسمتها من جهة المعنى، لأن النصف الأول تحميد لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال. من الآن معنى الحمد لله عرفنا معنى الحمد، تكرر معنى كثيرا، من الرحمن الرحيم أنا في الأول قال أحمدني عبدي وبعدين ثاني أثنى علي عبدي، وأصلا الثناء تكرار الحمد، تكرار إيه؟ تكرار إيه؟ الحمد، تكرار إيه؟ الحمد، بارك الله فيك. طيب يقول وثناء عليه وتفويض إليه، والنصف الثاني إيه؟ سؤال وطلب وتضرع وافتقار. قوله حمدني وأثنى علي يوم مجدني، الحمد الثناء بجميل فعل، الصحيح أن يقال الحمد والإخبار بمحاسن المحمود على المحبة والتعظيم، بارك الله فيك. والتمجيد الثناء بصفات الجلال، والثناء مشتمل على الأمرين، ولهذا جاء جوابا ايش الرحمن الرحيم لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية. الرحمن دل على الصفة الذاتية والرحيم دل على الصفة الفعلية، حتى قال الشيخ ابن عثيمين الرحمن الرحمة الواسعة والرحيم الرحمة الواصلة. فرقنا بينهما، يلا نعرفه. الرحمن رحمة الواسعة، ها ورحمتي وسعت كل شيء. طيب والرحيم الرحمة الواصلة، الواصلة إلى العباد، الواصلة إلى المخلوق. معنى الإخوة، حكى ذلك النووي عن العلماء قوله فوض إلي عبدي. وجه مطابقة هذا القول مالك يوم الدين، تعالوا نشوف أي وجه مطابقة، أن الله تعالى هو المتفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد وحسابهم، والدين الحساب. وقيل الجزاء ولا دعوة لأحد ذلك اليوم حقيقة ولا مجازا، لأن ملك العباد جهل. وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي ويدعي بعضهم دعوة باطلة، وكل هذا ينقطع في ذلك اليوم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قوله فإذا قال إياك نعبد إلى آخره، قال القرطبي إنما قال الله تعالى هذا لأن في ذلك تذلل العبد لله وطلبه الاستعانة منه، وذلك تضمن تعظيم الله وقدرته على ما طلب منه. قوله فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، إنما كان هذا العبد لأنه سؤال يعود نفعه إلى العبد، وفي دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان، الصواب آيتان، الصواب آيتان. ممكن تقرأ قال أبنين؟ نعم؟ ممكن تقرأ قال أبنين؟ قال أبنين؟ ما أطلب هذا ما إيش أقول؟ هل ممكن تقرأ قال أبنين؟ أين هي؟ أين هي؟ وعلامة قال أبنين؟ قال أبنين؟ لا طلب منه، طلب منه وبركض وعلامة طلب منه. وفي دليل احنا قلنا وفي المسألة خلاف، وفي المسألة خلاف الرأي في حالة ثانية، في المسألة خلاف المبني على أن البسملة من الفاتحة. في مصاحف أهل المغرب يجدون ترتيب آخر، لما بعد اهدنا ثلاث آيات والبسملة لا تعد آية، هذا في مصاحف أهل المغرب الذين يقرؤون الورش وما إلى ذلك، والأم وليس كلهم يعني في المغرب الأقصى أنا موجودة عندهم، أنهم لا يعبدون البسملة آية، سيعبدونها من القرآن لكن لا يعبدون آية من الفاتحة. وما بعد اهدنا يجعلون كم آية؟ ثلاث آيات، فيصير كم؟ مجموع سبعة برضه، فيصير مجموع كم يا شيخ؟ سبعة، واضح؟ طيب، قال والحديث يدل على أنها ليست من الفاتحة، لأن الفاتحة سبع آيات بالإجماع، لا يعني كلام النسو، كان هذا كلام مرجوح، فثلاث في أولها ثناء أولها الحمد لله، وثلاث دعاء أولها اهدنا الصراط المستقيم، والرابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين، ولم تذكر البسملة في الحديث. لا يلزم، لأن البسملة فيها البداءة والاستعانة يا إخوة والمباشرة والملاصقة معنا، ولا يلزم أن تندرج فين؟ في الخطاب والحوار. الله سبحانه وتعالى قسم الفاتحة نصفين من باب إيه؟ بارك الله فيكم، من باب الحوار والخطاب معنا والمناجاة، الحمد لله رب العالمين ثناء معنى، وبعدين الرحمن الرحيم، يعني فيها تكرار للبسملة، فيها تكرار لما في البسملة، الرحمن الرحيم معنى ذكر الاسمين العظيمين الجليلين فيما تكرار لما في البسملة. قال ولم تذكر البسملة الحديث ولو كانت منها لا ذكرت. قال النووي ومن أوضح ما احتجوا من أوضح لكن هناك أدلة أخرى. قال وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول إن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة أحدها أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة، وهذا غير مسلم له، هذا الجواب غير مسلم له، هذا حقيقة الله. والثاني أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من آية كاملة، وهل بأس بهذا. والثالث معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين وحينئذ تكون القسمته. من سيعرف الحمد لله؟ من سيعرف؟ يلا يا شيخ عبد الله. الحمد مبتدأ. مبتدأ أحسن. لله خبر. لله. جار مجرور متعلق محذوف. خبر. أحسن. الحمد مبتدأ مرفوع. مرفوع و علامة رفعين. ضمة ظاهرة. والخبر مرفوع؟ الخبر لا في محل الحمد لله. من الذي عمل الرفع في الخبر؟ خفض. الابتداء يقول الابتداء. الابتداء. الذي عمل الرفع في الخبر أي هو؟ زيد صالح. زيد صالح. يعني أنت زيد صالح. مبتدأ صالح. ما الذي عمل الرفع في الخبر؟ لأنه قبل الابتداء. الابتداء. الابتداء يقولون هكذا الابتداء. فهمتني؟ عامل الابتداء. عامل ايه؟ الابتداء. بارك الله فيك. أحسنت يا شيخ عبد الله ما شاء الله. درست النحو كم مرة؟ كثيرا؟ هكذا تكرار. يعني كم كتاب درست؟ لا أتذكر. جزاك الله خير. اجتهادك جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب قال فحينئذ تكون القسمة ايه؟ تكون القسمة. انتهى من كلام من يا إخوة؟ انتهى من كلام من؟ نووي. من كلام نووي. ونفهم أن هذه الأجوبة منها ما هو غير نافع ومنها ما هو متعسف. والحديث أيضا يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ولذا بالجمهور. وسيأتي المحكم عن ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. وأما الاستدلال بهذا الحديث على ترك الجهل في الصلاة بالبسملة فليس إيه بصحيح. قال العنبري لأن جماعة ممن يرى الجهل بها لا يعتقدونها قرآنا. إمام مالك لا يعتقد أن البسملة من القرآن. أنت الآن لما تفتح المصحف في إيه مثلا؟ في مثلا إيه؟ سورة البقرة العنوان صح؟ كلمة سورة البقرة هذه ليست من القرآن العنوان هذا، وآيتها كذا وكذا منها مكية ومنها مدنية، هذا ليس من القرآن. إنما الذي جاء من إيه؟ الصحابة رضي الله عنهم وضع هذا. فعايز يقول الإمام مالك برضو البسملة نفس الموضوع. وضحت الموضوع؟ والله وجه كلام الإمام مالك. الإمام مالك يقول بسملة برضو نفس الأمر كما أن العنوين هذه ليست من القرآن. واضح يا شيخ محمود؟ طيب يا أولادي الصحيح أن البسملة آية من القرآن وفصلنا في الفاتحة كذا وفي سورة براءة كذا وفي النمل كذا وفي بقية الصور كذا. واضح يا شيخ محمود؟ شكل الله أنا ما بقراش البسملة، ما بقراش. لا تقرأها بس تصير ما في الجنة. وأحيانا بنساها يعني. إذا نسيتها هذا أخرج عليك إن شاء الله. لكن أنت الآن إن شاء الله لما تكون إمام تقرأ بها في سرك. كان أبو هريرة يقول اقرأ بها في سرك يا فارسي وأنت اقرأ بها في سرك يا عربي. خلاص؟ وضحت؟ وضحت معي يا عم. احنا فصلنا الكلام كثير واحنا مش اول درس طبعا. انت عندنا الدرس ده مره ثانيه. لا لا ما لناش ده ربك يشفيك ويعافيك ابشر يا شيخ. كان الامام اسمه ايه؟ الامام اسحاق بن راهويه. يقول ادخل الحمام وانا شايبه واخرج وانا شاب. الحمام دي الساونا دي. فيها فوائد. الحجامه برضه لها فوائد نفس الفوائد. الإنسان ممكن يدخل هو شيبة يأخذ له شيبة في الحجاب لها فوائد كثيرة. صلى الشيخ وجيه يعمل حجاب مسلم ابن الله يعمل حجاب الشيخ عبد الفتاح دكتور عبد الفتاح موجود يعمل حجاب على الظهر عشان سكر عشان كبد عشان كذا. أنا أحلم أعمل حجاب لما أهجرها بتعب. أنا مجرد لما أعمل حجاب وكون مثلا يوم الخميس أصبح الجمعة ممكن في طاقة الإنسان يرفع صوته في الخطبة يتكلم مع الناس كده. أنا لو ما عملتش حجامة أشوف نفسي كده يا كسلان شوية. فإن شاء الله تعمل حجامة نعملك حجامة سيجار ما هي دي بقى المشكلة محكش السيجار بتني حول لا إن شاء الله ما أنا كنت زي كده كنت أخاف واحد يشرب. الدكتور بيعمل لي ست كاسات في جلسة واحدة سبع كاسات في جلسة واحدة الحمد لله رب العالمين. أنا كنت في الأول برضه بخاف كده من التصوير عشان السكر لكن الدكتور عنده خبرة سبحان الله في هذا الأمر فأبشر خليه بس يعمل لك وما تخافش هيعمل لك نحلة نحلتين نبغى بس اللبغة أحيانا ينفع الركب والظهر والمتوسط بارك الله فيك شفاك الله فيك يا شيخ. احنا قلنا يا اخوة انت اذا كنت امام واسرارك وتحصل مفاسد في المسجد ومشاكل ويختلفوا عليك لو جهرت لا بأس لا حرج عليك. واحنا قلنا سواء الاسرار او الجهر هي مستحبة ومندوبة معنا يا اخوان مسألة الجهر والاسرار امر مستحب بيتكلم في حكم مستحب لا علاقة لها ببطلان الصلاة. الصلاة صحيحة. الصلاة الصلاة صحيحة بالإجماع كما ذكرنا بالأمس. طيب يقول بارك الله فيكم والحديث أيضا يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وليلة بالجمهور وسيأتي البحث عن ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. وأما الاستدلال بهذا الحديث على ترك الجهر في الصلاة البسملة فليس بصحيح. قال العمري لأن جماعة ممن يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآنا بل هي من السنن عندهم كالتعوذ والتأمين وجماعة ممن يرى الإصرار بها يعتقدونها قرآنا. ولهذا قال النووي إن مسألة الجهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة إثبت آية أو غير آية أو قرآن أو ليست قرآن. وكذلك احتجاج من احتج بأحاديث عدم قراءتها على أنها ليست بآية لما عرفت. على كل حال قدمنا خلاصة الموضوع منكم. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل الآن حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وهذا يدلكم على أن البسملة في غير الفاتحة ليست آية من الصورة إنما هي آية تفصل بين الصورة والصورة. قال الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم ويسن قراءة الصورة هذه إخوة قبل النوم كل ليلة. والحاكم وابن حبان تبارك الذي بيده الملك ما أحسنها ما أجملها وأشمل على معاني عظيمة هذه الصورة. قال ابن حبان وصححه حسن الترمذي وعله البخاري في التاريخ الكبير بأن عباسا الجشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة لكن حديث له شواهد في فضل هذه الصورة. ولكن ذكره ابن حبان في الفقار وله شاهد من حديث ثابت عن أنس رواه الطبراني في الكبير. وفي حديث إخوة هناك في بعض الألفاظ أنها تقي من عذاب القبر أنها تحمي صاحبها من عذاب القبر ومن فتنة القبر. شيخنا عندي تبراني في التاريخ ماله؟ عندي تبراني في التاريخ. أنت عندنا عندك رواه تبراني هكذا عندك كده؟ رواه تبراني في التاريخ أنت قرأت في التاريخ يمكن التاريخ؟ الكبير. هو بيقول لنا أول شيء عن أنس رواه الطبراني في الكبير عندي في الكبير عندي في نسخ العلم فيها نسخ شبه نسخ ويقول في أوسط والاستعير أنا وهيشة أنا عندي في الحاشية في الأوسط وفي الصغير وفي المتن عندكم في الكبير أيوة ما فيش مشكلة إن شاء الله. عن أنس بن رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح والحديث استدل به من قال إن البسملة ليست من القرآن وليس هذا إخوة دليلا ليس هذا الدليل سلم بعده البسملة آية من القرآن وفصلنا في هذا المفصل. قد تقدم ذكر أهل هذه المقالة في الباب الأول وإنما استدلوا وهيدل لكم الحديث الذي سيأتي يا إخوة عن أنس سيأتي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر معنا يا إخوة سيأتي بعدها معك مع ظهر طيب الشيخ وجيه خايف من الحزام ولا مش خايف شيء يعمل لك واحدة كاس واحدة بس تبدأ بالتدريس يعمل لك كاس واحد كده ومجموعين كاسين بعد ثلاثة وأبشر بها طيب إن شاء الله. طيب كان الإمام القدامى في المغني يقول يعني ما تركت أمة الحجامة إلا هلكت. وكنا لما كنا في اليمن الناس واقفين عند البحر يا إخوة زي صفوف العيش عندنا صفوف العيش بيشوفوها هنا عاملة إزاي؟ هناك بقى أكثر من صفوف العيش أكثر من صفوف العيش زي اللي أنت شايفه طابور كده طابور ملفوف ما بيستنوا دورهم كل واحد ما له دور من حبهم في الحجامة والتمسك اللي نفعها فعلا وأثرها كم مرة في الشهر ممكن؟ الإمام أحمد كان يحتجم كل شهر رحمه الله أحمد بن محمد عبد الله بن عباس كان عنده غلامان غلام يخليه يشتغل بره وغلام مسكه الحجامة له ولأولاده أنا مجنب الحجامة اللي في النظر وعندي سبحان الله ما يعمل حجامة النظر سبحان الله يكون قوم بعدهم بصره وأعرف واحد من أولاد إخواننا هنا يعني يمكن 15 سنة 16 سنة كان مركب سماعات للسمع سماعات بسبعة صغيرة كده وعندي الغسالة يشيلها وعندي مش عارف ايه انهم يشيلها وما يدخلش مية ولا صابون ولا مكينها مشاكل وبرضه مش نافع سبحان الله شفته قبل اسبوع من غير سماعات قلت له ايه اللي حصل؟ قال عندي دكتور عقل بتاع عامل لي حجامة السمع عامل لي حجامة السمع الولد سبحان الله دلوقتي يسمع طبيعي عادي ان شاء الله شيء عظيم وعلاج الجلطة وما إلى ذلك صح فينا وياكم شيء عظيم حجم العجاب أنا من عند ذا الحجم وعند حديث متواتر حديث متواتر في واحد من المتقدمين ألف فيها كتاب الهيثمي وغيره غير من العلماء ألف فيها كتب مصنفة بالآيات من أسانيد جمع فأوعى فيها أنا كنت واحد يجيني من بناء جديدة هنا وكنت ساكن في بناء قديمة غير قبل ما اعرف الدكتور فيجي يعمل لي كاس واحد كده ويمشي خايف يعمل لي الثاني ليه؟ عشان السكر والجروح صح؟ الجروح مع صاحب السكر مخيف مخيف سيبها في الكلمة مخيف الله يخليك ومع ذلك لما جاء عند الدكتور الدكتور عنده خبرة وعين ومعرفة شيء ثاني ما هو عامل أبحاث كبيرة عامل ماجستير وما إلى ذلك أخذ فيها أبحاث طيب مهم اللي ارتاحوا ان شاء الله عملوا حجامة وربك يعافيهم اللي عنده مشكلة في الدم ما يعملش حجامة معنى اللي عنده مشكلة في الدم السويلة وما السويلة وما إلا ما يعملش حجامة يمسك تمام ويستعمل بالله ثم يتحبيه الخطوة ما تحبيه الخطوة كثير ما عند الله ده اللي لو لولا لولا لولا أنا كنت ركبي متعبة جدا وظهري كنت أمشي الواحد في بلقاس دكتور برضه بارع جدا يعمل لي لدغ النحل حتى الصداع عمل لي لدغ النحل والسمنة عمل لي لدغ النحل ومش عارف ايه كل ركب وفعلا جابت فايدة عظيمة جدا يقول لك النحل ده ثمانية منتج يعني ايه منتجات من النحل من النحل ثمانية منتجات عشر من المنتجات السم اللقاح إرداء الملكات ثمانية عاملين أكاديمية في مصر منها سم النحل لوجع المفاصل والظهر. قابلت معنا قبل عدة أيام قال لي أنا بروح المنصورة في واحد بيعالج بلاد النحل وسم النحل بيقول علاج سحري عجيب جدا جدا أحسن من عملية الغضروف وأحسن من ده وأحسن من ده وأحسن من ده. سبحان الله في شفاء للناس في شفاء للناس صحيح بحق والله صحيح. بس اللي اتلدغ من نحن منكم يتحمل ما فيش اسمه بقى ها ايوه يا شيخ بينج يا شيخ يتحط بينج وبعد كده خلص. ليه انت وانا جاهز ازاي؟ وانا ينفع اخش ازاي ان شاء الله؟ بينج ايه؟ عامل بينج ده بشوف الشيخ عامل يقول لك بينج بينج ده انا مره واحد انا احكي لكم قصه واحد كده انا عارفه الى الان في بلاد اليمن على دخلت في راسه الله يعافيكم الرصاصه تمام حروب متطاحنه دخلت في راسه رصاصه. فهذا كان زمان يعني سنه 62 63 64 وكان في المستشفى فريق طب مصري ممرض وممرضه ودكتور ومش عارف ايه اعطوا له البنج ما يفيدش ابره ثانيه ما يفيدش عشان يخرجوه ما يفيدش المهم اللي بيشرب لبن ابل البنج ما ينفعش معه هذا شيء معروف لانه ضد البنج لبن ابل تمام. المهم كان ابنه وكله خلاص الراجل ما بيقبله بيبص لهم كده حاسس كل حاجه صح. فقال لهم بقول لكم ايه اشتغلوا ما يبقوش خرجوا انا صاحي ما يبقوش. فبداوا فعلا يشتغلوا الممرض المصري اغشي عليه وما شاء الله اغشي عليه مش فعلا سقط والممرضه ما ادري فين هربت ها وده واجب ينظر فيهم هم اللي خرجوا الرصاصه يقول لهم اشتغلوا ما يبقوش كيف. فاخونا بيقول لك تخدير وبعدين لدغه تخدير ايه يا عم الشيخ؟ امال ازاي؟ جزاك الله خير. ده انا كنت احيانا الدكتور بيعمل لي 14 قرص لدغه في الجلسه الواحده ومع ذلك بعدها اشرب عصير يقول لي اشرب عصير على طول خلاص توكل على الله. بس في جسم دورا مع الاكسجين وفي جسم المرام في انت تعرف نشئ بقى من ايه؟ من اللي بيلدغ نفسه. في واحد ما عندوش خبره انا اعرف واحد ما عندوش خبره قال لي بنتي تعالى جرب فيك بس الله يغفر له اول ما لدغ هنا وارجع تعمل كده وهذا ملوش خبره ولا يعرف اصلا. انما الطبيب يا اخوه الدكتور اللي كنت اروح له يجيب القلم يعلم العلامات بالقلم على مكان اللي في الركب في الظهر في كده بالقلم كده عشان يحط فيه وانه عنده خبره عشان فهي نشأة من ايه؟ من اللي بيلدغ نفسه ما عندوش خبره ولا عنده خبره. واحد من الاخوه قال لي انا اول ما جربت في بنتي كان عندها وجع ديون انفيه فبقول لي عملت لها هنا وجع ما ينفعش هذا غلط ما عندوش خبره ولا عنده. قال لك النحال اللي كان في النحال قعدت 120 سنه نحل يا ماما مهما نحل ثاني انا دخلت مع ماما وقال لي الملكه دي كان حط الصبع يعني بجاز فتصرع الملك النحل تلم عليا جسمي بقى مثلا احسن. والنحال ما يتاثرش النحال يجيله 1000 واحده يبدأه ولا يتاثر صح وكلام صح. وخد بالك النحله اللي تورث في دماغه ما هي لازم تروح لازم تروح وبعدين هي برضه لدغ النحل بينفع الشباب المتزوجين نافع في هذا المسجد في الباب معنا بارك الله فيك والله أكثر من زوجين ولا ثلاثة وكيف لدغه جزاكم الله خير. طيب تعالوا مالك نكمل بحث الأهو عشان إيه بطل معنا بس في الباب ده حديث واحد هنا يكون إيه بقى؟ أين كنا؟ والحديث استدل به من قال إن البسملة ليست من القرآن قد تقدم ذكر أهل هذه المقالة في الباب الأول وإنما استدلوا به لأن سورة تبارك 30 إيه؟ آية يلا يا رفعة تبارك 30 آية في سورة 30 آية ما هي؟ ما فيش يلا يلا يا عبد الله في سورة 30 آية في القرآن يلا احمد مسلم قلم لا هذا في الايه يلا يا شباب ها حطه لا هات المصحف يلا. أليست السجدة؟ هات الشيخ. هات الشيخ بالله عليك. أليست السجدة؟ اللي تبريك ربما يوم الجمعة؟ ها؟ ولا لا؟ السجدة هي. بارك الله فيك. السجدة 30 آية وتبارك 30 آية. عمي الله؟ ولا تمام؟ طب أنا الواحد عايز يقوم في الليل ويقرأ 1000 آية. يقرأ بالليل؟ سبحان الله. تبارك الآخر المصحف. خلاص؟ قال أكثر من 1000 آية. خلاص مع الفاتحه مع الفواتح تصل الى اكثر من 1000. يقول هنا بارك الله فيك يقول ولهذا قال مصنف ولا يختلف العاجل ان طيب عندك يا رفعت في سوره من القران كل ايه فيها لفظ الجلاله قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجي. طيب بارك الله فيك إن شاء الله نعمل أسئلة اختبارية مع ذلك لابد. أنا عندي كتابة كذا مجلدان في المسابقة الدينية أسئلة كله أسئلة كله أسئلة عندكم؟ عندكم؟ ها؟ عندك؟ بالضبط روح الأخلاح ونجيب أسئلة خير إن شاء الله إذا كان خير هو بينفع في الأخلاح يعني بدي أسأل جيب أسئلة وكذا أسئلة دينية كويسة فيها ذكاء. قال ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية انتهى لكن معنا دليل حديث أنس هذا الذي سيأتي أن البسملة من القرآن ويؤتى بها الفصل بين الصورة والصورة وجيب عن ذلك بأن المراد عدد ما هو خاص أيوه ما هو خاص بالصورة صح هذا كلام جميل لأن البسملة الشيء المشترك فيه صحيح وكذا الجواب عما روي عن أبي هريرة أن سورة الكوثر 3 آيات وعن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصلها بينما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا له ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر قال وذكر الحديث أنه إيه يعني نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير قال ورواه أحمد ومسلم والنسائي هو الله هو المحوض في الجنة وبارك الله فيكم هو حوض يعني أنت عندك وهو حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة معنى أنت الآن يعني هذا الحوض من أين يأتي الماء من النهر الكوثر يصب فيه يشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر قال وحديث متواتر حديث متواتر وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله ومن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الحوض وفي أحاديث أخرى لكل نبي حوض معناه والنبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم والدا وتابعا قال تمام الحديث قلنا الله ورسوله أعلم قال إنه نهر عدني ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة أن يتو عدد إيه؟ نجوم السماء عدد إيه؟ الكساد أنه عدد نجوم السماء وفي بعضها كعدد كنجوم السماء كنجوم إيه؟ السماء لما نقول كنجوم السماء عام من قوله كعدد نجوم السماء لأن كنجوم السماء كمن وكيف كمن كيف يعني في اللمعان والبريق ولا لا معنى يعني انت ممكن واحد يقدم لك كاس تألف تشرب فيه ما تقدرش وفي كاس ثاني كده بيلمع كله كانه كان يقول لك اشرب اشرب اشرب في فرق معنى يقول قال هنا يقول جزاكم الله خيرا ان يتوع عدد نجوم السماء وفي روايه ايه ها كان نجوم السماء فيختلج العبد منهم يعني يؤخذ ويؤخر وينحى فأقول ربي إنه من أمتي، فأقول ما تدري ما أحدث بعدك. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكرمكم الله يا أخي. درسنا إن شاء الله صحيح الإمام مسلم في مسجد الإمام علي بن أبي طالب أمام هيبر المدينة الليلة إن شاء الله ما بين المغرب والعشاء، كتاب الحج بإذن الله عز وجل. أي تفضل يا شيخ. البسملة دائما لأن كل سورة لما ابتدئ فيها مثلا أقرأ آياتنا أو قناة لا تجهر. داخل الصلاة لا تجهر. خلي الصلاة يعني البسملة الصلاة كلها تنتهي. أحسنت سرا. هذا هو الخير. بارك الله فيك.